يعني من الأمور التي أذكرها وأضحك، عبد الوهاب السيري له موسوعة كبيرة عن اليهود الصهيونية، موسوعة قرأت منها كثيرا وتعبت. فكان هو متأثر بإرهاب نفي المؤامرة، أنه لكي تظهر متنورا وغير ذلك يجب أن تقول ما في مؤامرة. فمن ضمن الكلام المضحك الذي قاله أنه والله اليهود في أمريكا، طبعا الكتاب فيه معلومات قيمة كثيرة لكن فيه التحليلات هذه، أن اليهود في أمريكا لا علاقة لهم بإسرائيل، ونسوا دولة كيان الصهيوني إسرائيل، وأنهم ما يخدمونها بأي شيء، وأنهم اندمجوا مع الشعب الأمريكي ونسوا. طبعا هو نفخ بقضية اليهود المندمجين هؤلاء. طبعا لما ترى دونالد ترامب أمام الآيباك ويعدهم بأنه سينقل السفارة إلى دولة الكيان الصهيوني ويتملقهم وهم يصفقون له، تتذكر عدوها من السيري وتضحك. لكن الأمر لا يقف عند هذا الباب، يعني هناك رجل يهودي فعلا تنصر وصار أرثوذكسيا في أمريكا في الثمانين، الآن له قناة على اليوتيوب، وهو قس له قناة على اليوتيوب، والله نسيت اسمه، كان اسمه جوناثان أو شيء من هذا، وسبحان الله قناته لا أدري لماذا لا يترجمون فيديوهاتها الأخوة. الفيديوهات كلها مضمونها أنه اليهود يكيدون يتلاعبون بسياسات أمريكا وهم مسيطرين على سياسات أمريكا، وأن اللوب الصهيوني ضاغط جداً، وانه الحكومه وانه اليهود يعني يعملون مؤامرات على النصرانيه، لدرجه انه مره جاب بفيديو لامراه يهوديه كوميديانه تقول نحن قتلنا المسيح، وبطريقه مقززه هكذا. طبعا هذا الفيديو مستفز جدا داخل المجتمع الامريكي، فوضع الفيديو وضع فيديوهات جمع فيديوهات ليهود يستفزون النصارى. فكنت أنزل وأقرأ في التعليقات، يعني مستوى الشتائم ومستوى النقمة على اليهود والإيمان بأن اليهود يقودون أمريكا للجحيم، وأنهم وأنهم وأنهم ماخذين حقوق أكثر مننا، وأن الناس يتكلمون أننا ماكلين تبن حنا في أمريكا وحكومتها تدفع فلوس لدولة اليهود، شيء كثير جدا، لدرجة أن أحدهم علق بهذه الصفحة وإحدى صفحات المعارضة، كتب يعني نحن الآن في United Slaves of America أو في إسرائيل، يعني هي United States of America، الولايات المتحدة الأمريكية، هو حرفها تحريفا ساخرا United Slaves of إسرائيل، العبيد المتحدة لإسرائيل. طيب، وأيضا ترى محاضرات طويلة عن تأثير اللوب الصهيوني على الولايات المتحدة. طبعا هذا الكلام ممكن في شيء يكون منه مقبول عليه قرائن، ممكن في أمور مبالغات، لكن بس لكي تفهم أنه نحن في العالم العربي لا ننفرد بهذا، بل هذا أمر موجود في كل مكان في الدنيا، خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني مثلا لويس فرخان اللي هو قائد أمة الإسلام اللي ما لها علاقة بالإسلام، يعني الرجل هذا يجلس يلقي محاضرة قدامه 200 قدام 30 40 ألف، مرات يوصل 90 ألف، رجل مؤثر، رجل أوباما كان أحد أكبر أسباب فوز أوباما، يعني في شيكاغو هو قال أوباما قال لي أنت اللي جبت لي شيكاغو، أنت لويس فرخان أنت اللي جبت لي في شيكاغو، يعني أصوات السود، وهذا السود سواء اللي يدعون الإسلام إسلامه أو يدعون النصرانية يتأثرون بكلامه، قال أنت اللي كنت يعني أتيت لي بشيكاغو. هذا الرجل يعني يعمل محاضرات ويتكلم عن تأثير اليهود، يقول لك الجريدة عامة وسائل الإعلام الوسيلة الفلانية الوسيلة الفلانية مالكينها يهود، أندية كرة السلة مالكينها، حتى له فيديو عن ليبرون جيمس يقول ليبرون جيمس ستيل سليف، لا زال عبدا. طيب، هذا الرجل لما يتكلم داخل الولايات المتحدة الأمريكية ويقول المحطات الأنباء مالكينها يهود، المش عارف إيش مالك في غالبها، وإن هؤلاء يوجهونها توجه معين، طيب ممكن في بلداننا لا يمكننا التأكد من صحة المعلومات بدقة، لكن في الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال راح يجي واحد يقول له وقف، يعني لا ما هو يهودي، نحن نعرف أنه ليس يهوديا، نحن أمريكان ونعيش في أمريكا ونعرف، لكن في الواقع أن الناس قاعدة تصفق. فإذا فيه هذه النظرة.